يحصل للمسلم من آلام وأوجاع يعني في حال المرض وعند نزول الموت به، هذه تكون فيها خير له مسلم سيئاته المؤمن. أما مثلا يكون فيها رفع لدرجاته ومضاعفة لحسناته وعلى ما على صدره صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلت من جبال بشر يعرف له هذه الأمور، وفيها دلالة على بطلان من يزعم إلهية النبي صلى الله عليه وسلم، فما تعتريه المصائب والآلام لما تقدم. نعم بعد السادسة عشرة ما وكل به من الحلة. من فوائد هذا الباب وعلى وجه الخصوص الحديث الثالث، من فوائده ما وكل به عليه الصلاة والسلام من الحلة أنه خليل الله، وفي هذا خصوصية الله وكرامة الله من ربه، أكرمه الله بالخلة، هذا من فوائده، فهو أحب الخلق إلى الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله، فهو أفضل الخلق، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو عبد الله التصريح بأنها أعلى من المحبة. التصريح بأنها أعلى من المحبة. التصريح هذا مستفاد من الحديث مع غيره لا منه فقط. فإذا جمعنا بين قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أحب الناس إليه قال عائشة قال فمن الرجال قال أبوها، هذا فيه التصريح بأن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فأثبت له ماذا؟ المحبة، ونفى عنه الخلة. وأثبت الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين والمتطهرين والتوابين والمقسطين أثبت لهم المحبة، وخص الخلة بأبي بكر بمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. ففي هذه النصوص التصريح بأن الخلة أعلى من المحبة، في مجموع هذه النصوص التصريح بأن الخلة أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. نعم، لقوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. الإشارة إلى خلافته بأنه إذا كان أحب الناس إلى الرسول هذا يقتضي أن يكون أولى بالأمر من بعده، وقد حصل يدل على ذلك أدلة كثيرة، لكن على من هذا الحديث لو كنت مستغنى من أمة خليل لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا واحد من الأدلة الكثيرة التي استدل بها أهل السنة على خلافة أبي بكر، وأن خلافة أبي بكر سبقت بالنص قيل بالنص الجلي وقيل بالنص الخفي والإشارة، ثم إن الصحابة اتفقوا على ذلك فجمع الله قيودهم على أبي بكر تحقيقا لحكم الله وتحقيقا لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الرسالة؟ نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب الثالث من الأبواب التي موحد الشخص في المسائل في مسائل الباب الذي قبل الماضي. باب من جاء باب ما جاء من سبب كل بني آدم وترقيهم دينهم وهو الغلو في الصالحين. هنا يقول باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. قد يكون هذا مستفاد لأن كل جملة مما تقدم، لكن الشيخ أراد أن يصرح به وأن يفرده بترجمة وأن يذكر له يعني بعض الأدلة زيادة على ما سبق. باب ما جاء يعني باب ذكر ما جاء من الأدلة على أن الغلو في قبور الصالحين بالعكوف عندها والصلاة عندها والدعاء يتحرك الدعاء عندها يصيرها أوثانا يصيرها آلهة تعبد من دون الله يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فالغلو في قبور الصالحين ببناء المساجد عليها وبإفرادها كما سيأتي وبالصلاة عندها وبتعلي الدعاء عندها وبالعقوق عندها يفضي هذا كله أو بعضه يفضي إلى ما يفضي إلى أن يصير أو أن تصير هذه القبور معبودة من دون الله تصير أوثانا تعبد من دون الله. فيستغاث بمن بالأموال ويلجأ إليهم في الشدائد كما يصنع القبوريون فيصير القبر باسم صاحبه وثنى معبودا من دون الله. فالغلو في قبور الصالحين يفضي الى الشرك الاكبر كما افضى ذلك كما افضى ذلك في قول نوح كما افضى غلو قوم نوح لأولئك الصالحين وفي قبورهم أفضلهم إلى عبادتهم وعبادة صورهم. نعم ويا مالك في الموقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القبور انبيائهم مساجد. وابن جرير في الكوبه روى مالك الامام مالك رحمه الله في كتابه المعروف في موقعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقد جاء هذا المعنى من غير الصاروخ كما جاء معناه عند الإمام أحمد في من حديث أبي هريرة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعنة الله على الذين يستخرجون قبور أنبيائهم مساجد وهم يعنون في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هل دعاء النبي عليه الصلاه والسلام ان لا يكون قبره وثنا وثنا ان لا يكون معبودا ان لا يتخذ الها مع الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال قال بعض اهل العلم ان الله اجاب دعاء نبيه كما يقول ابن القيم في الشافيه الكافيه فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه جدران فلم يكن قبره وثنا ولم يتخذ قبره مسجدا وعلى هذا فيستثنى من عموم لتتبعن سنن من كان قبلكم وذهب بعض اهل العلم الى انه لم يتحقق ما دعا به النبي عليه الصلاه والسلام فقد عبده المشركون واستغاثوا به ولجأوا إليه وكذا وكذا وعلى واقع واقع إن كثير من المنتصرين للإسلام ممن لم يعرف حقيقة التوحيد كثير منهم يغلق النبي فيستغيث به بالشدائد ويدعو ويدعوه ويرجوه ويخافه وإذا جاء عند قبل استغاث به والتجا إليه أما الشرك في النبي صلى الله عليه وسلم مع الله هذا واقع في المسلمين وأمر شائع مشهور لا يمكن تجاهله فهم يدعون من قريب ومن بعيد ويستغيثون به من قريب ومن بعيد والذين قالوا انه لم يتحقق مطلوب نظروا الى ما يقع من كثير من المسلمين من زياره الرسول والاستغاثه به ولا سيما عند الحضور الى مسجده ويطوف امام بيته صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه ومن يقال انه ان الله اجاب دعاه يقول القبر مصون القبر دونه جدران وحواجز لا يصل اليه فالذين يدعونه او يستغيثون به لا يستغيثون به هناك كما يستغيثون به في سائر الاقصى وليس المدعو به ألا يشرك به ولا يدعى، بل المطلوب في دعاء النبي ألا يكون قبره وثنا يعبد من دون الله. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد عن فرائضهم اللات والعزى قال كان يمس لهم الصيوف فما عكفوا على قبره. وكذا قال ابي الجوزاء عن ابن عباس كان يمس الصيوف الالحاد. وعن ابن عباس رضي الله عنه هذان اثران عن مجاهد رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه هو مجاهد تلميذ ابن عباس روى عنه التفسير يقول عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته الى خاتمته اقف عند كل آية واسأل عنه. يقول مجاهد ابن جبر رحمه الله يقول على فرائض من الله والعزة قال الله إنه كان يمس السوق للحج كان يمس السوق يعني أن الله اسم رجل كان يمس السوق يمس يعني يعجن السوق السوق معروف عندنا معروف يكون أفضل دقيق الشعير المحموس أو بر محموس وهو طري أفضل طري فإذا خمس الحاج حق الشعير أو البر خمس حتى يستوي فإنه يطحن وضعه طعيمه وعاد يتغنوا في السيوح يجعل مع شيء حلا يعني سكر او نهوه فلت السيوح فبدا يجعل مع شيء اخر فلت السيوح يعني خلق السيوح يخلق السيوح بشيء اخر وعلى الناس قراءة من قرا فرأيتم اللات أما القراءة المشهورة فهي بالتخبيث فرأيتم اللات فإن أن تكون يعني اللات هي اللات وقد قيل إن اللات مشتق من الإله الله قالوا وهي اسم صخرة بيضاء منقوشة كان يلبس عليها ذلك الرجل السيئ فتبين أنه لا منافع ثم صار قريبا يعني اللات اسم تلك الصخرة واللات اسم للرجل وكل منهما قد يعني أنه قال ابن عباس كان يرك السوق للحج فلما مات جاءت الخلفه عطفوا على قبره الشيطان بالمرصاد يدعو الى الشرك الى عباده غير الله لما مات عطفوا على قبره يعني هم عبدوه ولماذا لماذا فعلوا معه هذا؟ لأنه كان رجل صالح ومحسن يفهم الحال يلف له مستويه فلما مات كما يقال عند أولئك الجهلة هم الساهل يعني تقدير من وصلاحه وبذله من سبيل يعني حجاج البيت ويبقى السوق للحاج وبهذا تظهر مناسبة هذا الأثر وهذه القصة من ذلك. الغلوف بكبر الصالحين يسيرها اوثانا. يتعجب عن سلسلة وسائله ثم قال عليه الصلاة والسلام: قلت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لرب فإنها تذكركم الآخرة. بعض الألفاظ النهاية يذكر الآخرة وترقق القلب وتدمع العين. فتعالى عندكم في الشر. يقول الإمام ابن تيمية ما معناه؟ أنه إذا كانت هذه الغاية من زيارة القبور، زيارة الرجال للقبور، فإن النساء لا يليق بهن ذلك ولا يناسبهن، لأنهن ضعيفات لا يقبلن. فلو جئنا عند القبور للتذكر لكان منها العظيم ولكان منها الصراخ. لكم ضعيفة اخر بعض النساء يكون عندها جلس، لكن الشام في جنس النساء. ومن الوجوه التي ذكرها الشيخ الاسلام يقول انه لا يعلم احدا من اهل العلم يقول باستحباب زياره النساء للقبور. استحباب، لكن انخلاء يعني القول الاخر المعروف هو الاباحه. اباحه زياره النساء للقبور اباحه. إذا كان إباحة فكيف يستدل على ذلك من قول كنت نهيتك عن زيارة القبور فزوروها؟ وعلى كل حال اقرأوا ما نقله الشيخ عبد الرحمن والشيخ سليمان في كتابيهما فتح العزيز الحميد أو الجيد في السير العزيز الحبيب وفتح المسيح. يعني فالتحقيق هو تحريم زيارة النساء للقبور، لأنه ثبت النهي واللعن ولم يثبت ما يعارض ولم يثبت ما يبيح زيارة النساء للقبور. لعن الله زائرة القبور والمتخذين عليها مساجد الشرب، وهذا هو الشاهد من الحديث، والمتخذين عليها المساجد كيف؟ أي ببنائها عليها. اتخاذ المساجد على القبور إنما يقوم ببنائها، ببناء المساجد على القبور، ويلتحق ببناء المساجد بناء القباب. فالمزارات في العالم الإسلامي، المزارات والأضرحة المعظمة عندهم عليها المساجد وعليها القباب الطويلة الضخمة، وينفق في هذا السبيل الأموال الطائلة. ومتخذين عليها المساجد والسرب ايضا الاخراج. من عادة القبوريين انهم يبنون المسجد على القبر، على قبر شيخ كبير ولي في نظرهم لعبد الصالح وبنى المسجد، يعني بمعظم عندهم يبنون على قبره مسجدا. ثم يزوره الناس وربما صلوا في ذلك المسجد، ثم يتدرج به الشيطان حتى يلقاهم في الشرك الاكبر والمتخذين عليها المساجد والمتخذين عليها السوء المضيع وكلاهما من مظاهر الغلو في سبيل الصالحين. كلاهما من الغلو في سبيل الصالحين الذي يفضي بأهله يفضي عن الغلو يفضي بأهله إلى عبادة أولئك على حد قول المصنف. باب ما جاء أن الغلو في سبيل الصالحين يصيرها أوثانا تعبد بالله. فيه المسائل الأولى تفسير الأذان. قالوا إن الأذان من الوثن كل ما عبد من قبل أو صدر من أو حدث. وأما الصيام فهو ما بذل على صورة إنسان واحد. الثانية هي تفسير العبادة. تفسير العبادة المشروع اسم العبادة المشروع لنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. وهو يريد الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لا تجعل قبر ما وثن يعبد وكيف تكون عبادك الوثن وكل بالذبح عنده ثم بل بالذبح له الذبح عند القبر لله هذا بدعة ووسيلة مرسولة. أما الذبح للميت السادسة هي من أهمها إلى هم تلك المساء معرفة صفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان. معرفة صفة الله التي هي أكبر أوثان المشركين. بماذا كانت عبادة الله؟ ما صفة عبادة الله؟ صفة الله، معرفة صفة عبادة الله. كيف كانت عبادة أم الله؟ فلما مات عطفوا على قبره بالعفوف عند القبر بالتقرب إليه بأنواع العبادة والطاعة والخضوع. السابعة معرفة أنه قد غضب صالح، معرفة أن الله الله قد غضب صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القدر وضد معنى التسمية. أنه اسم صاحب القدر وضد معنى التسمية، أنه اسم لصاحب القدر. اللات اسم صاحب القبر الذي اتخذه أهل الطائف معبودا لهم ووثنا، وأن هذا هو سبب التسمية. اللات ما سبب تسمية ذلك الصنم؟ اللات أنه كان يبث الصوت. نعم. التاسعة يعرف زيارات القبور. نعم، هذه مسألة من المسائل وهي لعن زيارة القبور مما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور. نعم. العاشرة يعرف من أسبابها، معرفة يعرف من أسبابها لعنه من أخرجها. نعم. من الفوائد أن من يعلق سموع يعلق السرج على القبور مستوجب ومستحق للعنة الله، لعنه من أخرجها، أي من اتخذ القبور مساجد ومن أخرجها. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ في هذا الجزاء. وهذه بعض الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ، هل هناك دعاء معين يقال عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من الدعاء الوارد في عموم زيارة المقابر؟ أبدا. المعروف أن الإنسان يفعله ابن عمر رضي الله عنه أنه يأتي ويقول السلام عليك يا رسول الله. ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا عمر. ثم يقول أهل العلم لو سلمت هذا السلام لنحوه وأقلت للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك بلغت ورسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عنك أمتك خيرا، كان جائزا. سيأتينا أن هذه الزيارة ليست من الأمور المرغب فيها، وإن المقصود هو السلام والصلاة على الرسول. والصلاة والسلام يعني ميسران غاية التيسير. فالذي يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في فطر من الطاف يبلغ سلامه، إذا كان مقبولا يبلغ صلاته وسلامه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، أشهد الله عني وأشهدك بالله، أرجو أن توضح لنا لما لم يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا. يقول يا أخي الكريم، اتقي الله وإياكم وإياه، حبك الله الذي أحببت به. الله يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. يعني يا أخي تبين له يومه لما لم يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لم يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا؟ لأن الله اتخذ محمدا خليلا، وكان هذا يقتضي ان خليل الرسول هو ربه، هذا هو السياق. لكن التصريح بان الرسول هو خليل الله، ان الرسول خليل الله، ويظهر من السياق ان ثبوت الكله للنبي انه خليل الله يقتضي ان يكون الله خليله. اذا فلا يكون احد خليلا للنبي صلى الله عليه وسلم مع الله. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خليل سوى ربه. الاولى ان من فهم هذا الباب وبعدين بعده تبين له غربة الاسلام ورأى من قدرة الله وتقليده من قلوب العجب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قد قرأنا هذه الأبواب الثلاثة وهي متناسبة مرتبط بعضها ببعض من جهة المعنى. فالباب الأول قد تضمن بيان سبب حدوث الشرك في العالم كما في قصة قوم نوح، وفيه تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم من الطرائف كما قال النصارى من مريم، وفي تحذيرنا من الغلو في الدين ومن التنطع وان ذلك سبب الهلكه. وفي الباب الثاني فيه التغيير والوعيد الشديد والذنب لمن اتخذ القبور مساجد ومن نقض من الصالحين والانبياء التماثيل وفيه انه الاكيد عن اتخاذ القبور مساجد كما تقدم، وان الساعه تقوم وان الذين يتخذون المساجد على القبور ملمومون، وقد قارنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشركين الذين تقوم عليهم الساعه وهم احياء. ان من شر الناس الذين يتخذون المساجد على القبور والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. وفي الحديث وفي الباب الثالث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، وفيه لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج، وهذا يدل على ان الغلو في قبور الصالحين يسيرها اوثانا تعبد به الله. يقول الشيخ في تلك المساله ما بين هذا الباب وبابين بعده، هل الابواب الثلاثه يعني وعرف ما عليه المسلمون يعني المنتسبين للإسلام من تعظيم القبور والبناء عليها، بناء المساجد عليها والطواف حولها والذبح عندها وبناء القباب عليها، من فهم هذه الأبواب وما تضمنته من التحضير ثم يزيد من الناس الغلو بهذه القبور والتعلق بها ويحذرون لهم دعاءها والاستغاثة بها فيدعوهم الى الشرك اكبر. ومن عزي فليحمد الله، ولهذا تظهر يعني هذه النعمة العظيمة التي من الله على بها على هذه البلاد، وغيرها ممن انتفع بدعوة الإمام المجدد رحمه الله. فنسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يعصمنا مما وقع فيه الأكثرون. وفي دعاء الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اللهم اجنبنا عبادة الأصنام وعبادة الأضرحة واجنبنا الشرك كله صغيره وكبيره ظاهره وخفيه. نعم وسهل ذات الراس. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جلاب التوحيد وحبه كل طريق وكل طريق يوصل الى الشرك. وحبه كل طريق. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى بسنة صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتجده كل طريق يمكن للشرك. من باب ما جاء من الأدلة القرآنية والحديثية والأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد، حماه دعا إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم وأنذر من الشرك وبين ما به تحقيق التوحيد وتكميله ومن تمام نصحه صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد، يعني جانب التوحيد حماه مما يطبع به او ينقصه او ينقمه، حماه مما يطلب منه جلب التوحيد في حما لا يصل اليه ما يكبر صفوه مما يناسب التوحيد او ينقص او يقدح فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم حمد جناب التوحيد وصد كل طريق موصول الى الشرك يقول يصد كل طريق موصول الى الشرك هذا نجناه من جناب التوحيد نجناه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد ان صد كل طريق موصول الى الشرك لأن ذلك مما ينقل التوحيد أو ينقصه وصده كل طريق يوصل إلى الشرك ومن قواعد الإسلام السابقة قاعدة سد الذرائع فكل ما يرسل ويترسل به إلى الفساد كل ما يؤدي إلى الفساد فهو محذور لأن حرم الله الشرك حرم الوسائل المفضية إليه ولما حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حرم الوسائل المفضية إلى القتل ولما حرم الزنا حرم الوسائل المفضية إليه وهذا من حكمة الله في تشريعه ولهذا إن بناء المساجد على القبور ليس الشرك لكنه وسيلة والعقوق عند القبور وسيلة والصلاة عند القبور أو الذبح لها أو الذبح لله عندها أو الصلاة لله عند القبور وسيلة لم ابتلاه بهذه القاعدة النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن ذلك وسيلة إلى التشبه بالكفار أو يكون وسيلة إلى مجاراة الكفار في شركهم وسجودهم للشمس نقول ان من قواعد الشريعه سد الذرائع المفضيه الى الفساد ومن الدليل على هذه الترجمه المتقدمه من الدليل على اهل القران قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص على القلب المؤمنين رحيم رؤوف رحيم في هذه الآية امتنان من الله على عباده في إرسال هذا الرسل إنه الرحمة العالمية رحمة الله للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإرسامه من الله على أهل الأرض كلهم لكن من آمن به سعيد وفاز بهذه المنة ومن لم يقبل هدى الله خاب وخسر أضاع هذه النعمة وخسر بسبب تفريطه وقد جاءكم رسول بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول من أنفسكم يعني من بعضكم ممن تعرفون نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وامانته صلى الله عليه وسلم من انفسكم. ليس ملكا لا تعرفون طبيعته، وليس هو انسان اجنبي بعيد لا تعرفونه، لبل هو منكم، من انفسكم، عزيز عليه ما عنكم، يعني يشق عليه عنكم، يشق عليه ما يشق عليكم. وكم ترك النبي صلى الله عليه وسلم من اعمال، وترك من امور خشيه ان نشق على امته. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه هذه الساعه، يعني صلاة العشاء في ثلث الليل، في آخر ثلث الليل الأول، عزيز عليه ما عنكم، يعني يشق عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم، قال المفسرون معناه حريص على هدايته. نعم، هذا ما يهمه أولا وقبل كل شيء، يهمه هداية الخلق. ولهذا من كمال حرصه كان يحزن ويتحسر، ولهذا قال الله له مسليا ومعذبا: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ان الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك الا يقول المؤمنين، انك ان ينزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فلا تكن تبرئني حيث كنتم. رواه ابو داود باسناد حسن رواه ثقه. يعني تبين من الايه الماضيه مطابقه هذه الترجمه، فمن هذا شأنه سوف لا يترك شيئا يقرب العبادة من الجنة إلا بينه، ولا يترك شيئا يقربهم إلى النار إلا بينه، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا كان قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. أما الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لم لا تجعلوها كالمقابر بفرض الصلاة فيها والقراءة فيها والدعاء فيها، اعمروا بيوتكم بالعبادة ولا تجعلوها كالمقابر، فالمقابر ليست موضعا للعبادة، لا يصلى فيها ولا يتحرى الدعاء في المقابر، فيتحرى لا تجعل بيوتكم قبورا. المقصود الترغيب في عمارة البيوت بالذكر، بالذكر والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن حتى لا تكون قبور. أما البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يصلى فيه فهذا كالمقبرة. أهله وأمواته ولا تجعل قبري عيدا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العيد هو الاجتماع العام جميع الناس على وجه مخصوص يعود ويتكرر، إما بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع، هذا عيد. والعيد نوعان زمانين ومكانين، أما عيدنا أهل الإسلام فعيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة وأيام التشريق الثلاثة، هذه أيام العيد عند المسلمين. هذه أعيادنا، والأعياد المكانية هي أماكن العبادة، من الكعبة والصفا والمروة العائد، ومن مزدلفة وعرفة، هذه الأماكن يعني يسمى عيدا لأنها يجتمع فيها الناس في أيام معلومة وهي أيام الحج، ويتكرر فالحج عيد لأنه اجتماع يعود ويتكرر. لا تجعل القبر عيدا تترددون عليه بأوقات لا تجعل القبر عيدا قال صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وقيل تأتوا إلى القبر تجعله عيدا فترددون عليه لماذا ستفعلون عند النبوء إلى قبره تسلمون وتصلون وليس في هذا يعني شيء جديد لا يمكن إلا في هذا المكان لا بل هذا منشور الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أمر منشور فالمسلم يسلم على النبي وهو بعيد عن قبره وعن مسجده أو قريب يصلي عليه ويسلم عليه حيث كان أي في أي مكان وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يعني المعنى فإن صلاتكم حيث كنتم تبلغني صلاتكم في أي مكان يبلغها صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الآخر المشهور إن لله ملائكة يبلغون عن أمتي يبلغوننا عن أمتي صلاتهم وسلامهم عليهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذن يسلم ويصلي على النبي في كل صلاة وكل صلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وقد جاء بألفاظ مطيعة فأنت أيها المسلم تسلم وتصلي على الرسول لكل صلاة أكثر من مرة هذا الاتفاق الأول والاتفاق الثاني إذن الترداد على قبره ليس المشروع ولهذا لم يقم الصحابة يأتون كلما جاءوا للصلاة في مسجده يأتون لقبره ليصلوا ويسلموا عليه بل إنهم يسلمون عليه عند دخولهم المسجد ويسلمون عليه إذا صلوا ويصلون عليه كذلك فلم يكن الصحابة الذين هم أعظم احتراما لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قبل من سفر يأتي إلى باب الحجرة فيسلم السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويمضي. ليس هناك أدعية منظمة وأدعية مرتبة، لا، وهكذا هذا هو الأصل في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. فعل ابن عمر قال شيخ الإسلام تميم كل ما ورد من الأحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فهي أحاديث مردودة، إما ضعيفة أو مرفوعة. فدل الحديثان على قضيتين، الأولى النهي عن اتخاذ القبور، النهي عن جعل البيوت قبورا بترك العبادة فيها، وكذلك اتفق العبدان على النهي عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. والثالثة بيان أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من بعد، فالصلاة والسلام عليه من قرب. ولهذا يقول الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنه، يعني أيضا رأى رجلا يجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فدعاه الحسن وبلغه وذكر له الحديث، ثم قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا هواء. ما من مسائل، فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، تفسير آية براءة حصل بعض بيان ما تدل عليه، نعم. الثانية إبعاده أمته عن هذه الزنا غاية الجور، نعم، إبعاده أمته عن هذه الزنا غاية الجور، إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى، يعني حمى التوحيد وجناب التوحيد، إبعاده أمته عن الوقوع فيما يقبح في التوحيد أو ينقضه، فكمان حرصي على هداية العباد تقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوقوع في الشرك. نعم. الثالثة ذكر خمسين علينا ورعفته ورحمته، ذكر خمسين علينا ورعفته ورحمته، ذكر حرصه علينا، ذكر حرصه علينا ورعفته ورحمته أخذ من الآية: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه فائدة عظيمة، أن من صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة للمؤمنين والحرص على هداية العالمين صلى الله عليه وسلم. من بعد الرابعة: يهيم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أكثر الأعمال. يقول من مسائل هذا الباب نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، أي على وجه، يعني الزيارة المرتبة التي تعود وتتكرر بعود الأسبوع أو الشهر، فمن اتخذ يعني كمن رتب زيارة قبره يعني مهملة عن شد الرحال لزيارة القبر فلا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن من زار مسجدا فلا بد أنه سيجوز. فلهذا يقول نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، فأي يجوز عنه. مع أن زيارته أي جاء مع أن زيارة قبره هي أفضل الأعمال. وفي هذا نظر ولشيخ الإسلام كلام مستفيض في الرد على ذكر كلام مستفيض في عمل الزيارة، وأن لم تصح فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن الصحابة يرتادون قبله مترددين عليه، وإنما كان ابن عمر كما تقدمت الإشارة إلى هذا عارفا. فالقول بأن زيارته من أفضل الأعمال فيها نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة لهم يقصد أن الصلاة والسلام عليه هي من أفضل الأعمال، وقد أمر الله بذلك في كتابه، ورغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، نهيه عن الإكثار من الزيارة لقوله لا تتخذوا قبل عيدا، لأن اتخاذ عيدا يتضمن كثرة التردد. نعم. الخامسة نهيه على النافلة في البيت، حتى على النافلة هذا مهم، حتى على النافلة قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بعدين الآخر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة أو يسمع فيه سورة البقرة في فطرة، يعني يفر من البيت الذي فطر فيه سورة فقرا فيه سورة البقرة. نعم. السابعة أنه يتقرب عندهم أن لم يلا يصلى في المقابر. نعم. يعني قال لهم لا تدعوا بيتكم قبورا، يعني يفهموا عنه عليه الصلاة والسلام، ما قال يعني اقرأوا في بيوتكم يتعبدوا في بيوتكم، قال لا تجعلوها قبورا، يعني لا تجعلوا بيتكم مثل القبور، لأن المقابر متقرر عند الصحابة أنها ليست موضع العبادة. الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد. نعم. حتى أعلمنا صلى الله عليه وسلم بأن صلاتنا وسلامنا عليه تصل إليه وإن بعدنا. أي المسألة؟ تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد. تعليل علل قوله لا تتخذوا القبر عيدا بقوله فإن بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا يجب ألا تخلوا القبر على القبر، لماذا؟ ما تفعل عند القبر؟ ألست تقول له السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا وسلم، اللهم صل على محمد، أشهد أنك بلغت وأديت ونفعت. ماذا ستقول؟ يا صلاتك وسلامه وسلامك عليه صلاتك وسلامك عليه أين كنت يبلغه صلى الله عليه وسلم. فتبين أن زيارته والوقوف عند القبر ليس فيه يعني ما لا يشرع، لا يشرع في ذلك الموقف ما لا يشرع في سائر الأمثلة. فالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يجلده الزائرون، هذا منزه هو مشروع في للبعيد والقريب. من أحادث إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، لا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. كم يسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم ولا يحرج نفسك ولا غيرك في طلب القرب من أجل الصلاة والسلام. حتى في عهد قوله صلى الله عليه وسلم من درجة طلب أعمال النبي في الصلاة والسلام عليه. نعم، هذه خصيصة له وفضيلة له أنه عليه الصلاة والسلام يرد عليه صلاتنا ويبلغ صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من أمور الغيب التي لا نعلم قدرها، لكن علينا أن نؤمن بها، نؤمن بكل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بكل ما قال به عليه الصلاة والسلام، ونقف ونمسك عن الخوض فيما لا علم لنا به، ولا تقم عليك رسول العلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، هذا حسن. إذا الله فضيلة الشيخ هذا الجزاء، ونحب أن ننبه الإخوان إلى أن الدورة ستقف غدا الجمعة وتتصل في يوم السبت وفي الله تعالى. وهنا بعض الأسئلة، يقول فضيلة الشيخ في بعض المساجد يتقدم حادث المسجد للصلاة بالناس ويكون عنده حفظ للقرآن فلا بأس بقراءته. فيعترف بعض الناس وحجتهم عليه ان تلك البلاد تكثر فيها البدع ويوجد فيها الشرك وهي غالب حال الناس فيها، لان عاميا من بلاد الجزيره خير من هذا. فما تعليقك؟ الاصل فهو بسم الله وسلم يؤم القوم اقراهم من كتاب الله. إذا كان هذا قارئاً حافظاً للقرآن أو قديراً في حفظ القرآن فيجوز التقديم على من دونه، لكن يبقى هذا المعنى الذي أشار إليه السائل، فإن عرف هذا الرجل بأنه يعني مستقيم في عقيدته بسبب انه يوجد وطول يعني وعرف من صحوه كلامه جهد مثلا للبدع والخرافات والقدريه، ومن سرع حتى ما يكون فقال ان يكون قدريا يخشى ان يكون قدريا يتعلق بالاولياء وقراءه للقران يعني لا تدل على سلامته من ذلك. فإذا كان لا يعرف من حاله الباطل شيء ولا حصلت له مواقف ومناسبات يكتشف بها ما عنده ينبغي أن يقدم غيره، لأنه كما قال السائل يعني الأمر بالشبه بالقول، وإن كان العلم عندهم إن صلاة المفطور صحيحة ونحن نقول بذلك، لكن ما دام الامر فيه هذه الشبهة القوية وان الوالد على عالم الاسلام هو الخرافة والقدرية والبدعة فلابد ان يتغير حال ذلك الرجل ويتحدث. فليس هو الذي عايش من اصل بطل عمره وسنه تتغير بخائره وتوجهاته. فإذا كان هذا الرجل لا يعرف بكله إلا أن يقرأ القرآن ما ينبغي أن يقدم من فعله بالمعرف بالسلامة المعتقد إذا كان يحسن القراءة ولكن لئن لم يحسن القرآن. هل يجري ان يسجل على صوره مبرره كي تضرب الشيطان؟ يحتاج الى جديد بضبط الذي عندي انه لا يحسن. اللهم الا مع العذر لو ان انسانا لا يحسن قراءه البقره ووضع الشريط وصار يستمع له فارجو ان يتحقق له ذلك. اما وضع مجرد شريط تضعه في